والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار الرابع، ويحتوي على شرح كتاب الوابل الصيب لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، بداية والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى: الفائدة الخامسة والخمسون، أن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله تعالى، والمقصود بها تحصيل ذكر الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة لذكري. قيل المصدر مضاف إلى الفاعل أي لأذكرك بها، وقيل مضاف إلى المذكور أي لتذكروني بها، واللام فيها لام التعليل، وقيل هي اللام الوقتية أي أقم الصلاة عند ذكري، كقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، وقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وهذا المعنى يراد بالآية، لكن تفسيرها بها يجعل معناها فيه نظر، لأن هذا اللام الوقتية يليها أسماء الزمان والظروف، والذكر مصدر إلا أن يقدر زمان محذوف أي عند وقت ذكره، وهذا محتمل. والنظر أنها لام التعليل أي أقم الصلاة لأجل ذكره، ويلزم من هذا أن تكون إقامتها عند ذكره، وإذا ذكر العبد ربه فذكر الله تعالى سابق على ذكره، فإنه لما ذكره ألهمه ذكره، فالمعاني الثلاثة حق. وقال سبحانه وتعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فقيل المعنى: إنكم في الصلاة تذكرون الله، وهو ذاكر من ذكره، ولذكر الله تعالى إياكم أكبر من ذكركم إياه. وهذا يروى عن ابن عباس وسلمان وابي الدرداء وابن مسعود رضي الله عنهم، وذكر ابن أبي الدنيا عن فضيل بن مرزوق عن عطية: ولذكر الله أكبر، قاله وقوله تعالى: فاذكروني يذكركم، فذكر الله تعالى لكم أكبر من ذكركم إياه. وقال ابن زيد وقتادة: معناه وذكر الله أكبر من كل شيء. وقيل لسلمان: أي الأعمال أفضل؟ فقال: أما تقرأ القرآن؟ ولذكر الله أكبر. ويشهد لهذا حديث أبي الدرداء المتقدم على ويشهد لهذا حديث أبي الدرداء المتقدم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. الحديث. وكان شيخ الإسلام أبو العباس قدس الله روحه يقول: الصحيح أن معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان، وأحدهما أعظم من الآخر، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي مشتملة على ذكر الله تعالى، ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهي من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. وذكر ما بالدنيا عن ابن عباس أنه سئل: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر. وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذا أيضا من فوائد الذكر. الذكر جامع للخير كله، ولهذا شرع الله جميع الأعمال الصالحة لإقامة ذكره، فالصلاة من إقامة ذكره، والصوم من إقامة ذكره، والزكاة من إقامة ذكره، والحج من إقامة ذكره، والجهاد من إقامة ذكره، وهكذا بقية الأعمال الصالحة. ولهذا قال عز وجل: واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم قال: ولا ذكر الله أكبر، لما فيها من ذكر الله وتعظيمه وتقديسه أكبر. فهو سبحانه وتعالى مستحق أن يذكر ويدعى ويعظم في أين كان الإنسان وفي كل وقت. ولهذا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول جل وعلا: واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر. ويقول جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال سبحانه في الصلاة العاشرة: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كل من صفات المؤمنين، فالمؤمن لا تجده أبدا إلا ذاكرا لله بقلبه ولسانه وعمله، لأن الله سبحانه هو المنعم المحسن عليك وعلى آبائك، وأن تتقلب في إحسانه ليلا ونهارا. فهو سبحانه مستحق أن يذكر ويعظم ويذكر، والذكر من شكره: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطهر البيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. الله شرع الحج وما سواه من العبادات لإقامة ذكر سبحانه وتعالى، ينكر ويعظم ويثنى عليه ويقدس سبحانه وتعالى. فهو الأهل لكل ذكر. والحديث الصحيح عن أبي الدرداء يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليكم وأرفعها في درجاتكم، خير لكم من أنت من فق الذهب والفضة ومن أن تقرع عدوكم فتضربوا أعناقهم وذبوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ذكر الله بأداء فرائضه وترك محارمه وإشغال القلب واللسان والجوارح بما أوجب وما شرع هو المباب والمقصود من هذه الحياة. وفق الله الجميع. أحسن الله إليك. الذكر المقيد أم المطلق؟ كله داخل، مقيد ومطلق. المقيد الصباح والمساء وأكبر الصلوات، والمطلق دائما مشروع هكذا وهكذا، مشروع في أوقات مخصوصة ومشروع على العموم دائما. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: كان الرسول يذكر الله على كل أحيانه، خرجه مسلم. حتى لو كان على غير طهارة بقلبه ولسانه، حتى ولو في الحمام بقلبه، يكون في الحمام في قضاء الحاجة وقلبه مع الله. اللسان والعمل كله، لكن في حال الحمام يكون بالقلب، في حال قضاء الحاجة يكون بالقلب. سبحان الله يا شيخ. طيب، قول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يروي عن ربه: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتي. لا بأس به. طيب، معية خاصة. نعم يا شيخ. قول عليه الصلاة والسلام: وتحركت بي شفتاه. يعني من هذا ان الذكر لا يكون الا بالنطق؟ لا، ما هو لازم. لا، هذا الذكر يكون باللسان يكون بالعمل. الصلاه ذكر، الصوم ذكر، والجهاد ذكر، والمشي الى حياه المريض ذكر، وهكذا. لان دافع قلبي قد يكون الذكر بالقلب ويكون الذكر باللسان ويكون بنفس العمل. اسال الله يا شيخ، يعني النقشبنديه يعني طريقه ذكرهم تقوم على الذكر الخفي الذي هو ذكر. هذا مصوف. نعم. ذكر الله يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل، يكون ذكر ظاهرا وخفيا، ظاهرا في محله وخفيا في محله. يقدم الجرح. إذا صدر مبين من عارف من أئمة المعارفين بالأسباب، مبين سيء حفظ كذاب، يبين أسباب الجرحان، ويكون الجارح إمام معروف. وإذا عرف بالشدة كالنسائي ولو إذا كان بيّن السبب. سبحانك الله. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى:

صلاتهم وفي صومهم وفي زكواتهم وصدقاتهم وفي حجهم وفي جهادهم وفي غير ذلك. فأفضل العاملين الصالحين المتقين أفضلهم من كان أكثر ذكر الله عز وجل مع عمله القلبي والبدني. فالمؤمن يعمل بقلبه ولسانه وجوارحه، فالجوارح مشغولة بالعمل واللسان مشغول بالعمل والقلب مشغول بالعمل، وكله ذكر لله عز وجل، خوف الله ومراقبته وشوق إليه وحسن الظن به، هذا ذكر من ذكر القلب، والأذكار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير من أذكار اللسان، والصلاة والصوم والصدقات والجهاد من أعمال الجوارح. فكل ما كان العبد يجمع بين أنواع الذكر، فيصلي وهو كثير من الذكر، يصوم يصدق يحج وهو كثير من الذكر، لم يغفل، كان عمله أكثر ثوابه. فأفضل المجاهدين أكثرهم ذكر الله، وأفضل المصلين أكثرهم ذكر الله وتعظيما له، وأكثر أفضل المصدقين أكثرهم ذكر الله، وهكذا جميع الأعمال بهذا النسق. ولما صعب الأمر على الفقراء لما شاهدوا الأغنياء يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويجاهدون من أموالهم، قالوا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني ذهب أهل الأموال بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل الأموال يتصدقون وإنما عندنا شيء، ويتصدقون ويعتقون. قال أفلا أدلكم، يقول لهم صلى الله عليه وسلم أفلا أدلكم على شيء إذا تعلموه تدركم به من سبقكم وتسبق من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قلنا قالوا بلى يا رسول الله، قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة، سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة. والحديث الآخر تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أخبرهم أنهم بهذا يسبقون من تأخر ويخبرون على غيرهم ويشاركون أهل الأموال في ذلك، بدل ما عجزوا عن الأموال يشاركون أهل الصدقات وأعمال الخير والعتق في هذا الذكر، لأنهم عجزوا عن المال فاعتاضوا عن ذلك بأذكار الله بالقلب واللسان والعمل، فأدركوا من سبقهم وسبقوا من تخلف عنهم. قال الفقراء فسمع إخوان أهل الأموال ففعلوا مثلنا، سمعوا بالذكر اللي قالنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يسبحون ويحمدون ويكبرون دبر كل صلاة مثلهم. فجعل الفقراء يقولون يا رسول الله إن إخوان الأغنياء فعلوا مثلنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا الله أعطى العبد كمال العبادة المالية والقلبية واللسانية والجهالة فضله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، فيكون في الطبقة العليا جمعوا بين هذا وهذا. وجاءه رجل فقال يا رسول الله إن الشر كثرت علي، خصال الإسلام كثرت علي، فأخبرني بباب جامع أتثبت به. فقال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك فاطلب من ذكر الله، يعني عليك بذكر الله فهو جامع يسبق به الناس من شاركهم في الخير والأعمال الصالحات، ومع ذلك اجتهد في الذكر في القلب واللسان والعمل فهو سابق، وله الفضل العظيم والدرجات العالية إذا أخلص لله وصدق وبذل وسعه في الخيرات. هذا كله يدلنا من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن ينبغي المؤمن أن يكون كثير الذكر وأن يحذر الغفلة في بيته في طريقه في دكانه في سيارته في أي مكان، في صلاته في صومه ليس بغافل، يصلي وقلبه مع الله ذاكر لله، يحج وقلبه ذاكر لله، يصدق كذلك في جميع أحواله قلبه معلق بالله، يذكرها فضله يذكر إحسانه يخافه يرجوه يسبحه يهلله يحمده يحسن به الظن يصلي له يصوم له يصدق له، كل أعمال لله وحده ليس فيها شرك ولا رياء ولا سمعة ولا مقاصد أخرى. هذا هو أفضل الأعمال، وصاحبه قد وفق أو دل على أفضل الأعمال، فهو يشتغل بذكر الله مع أعماله التي شرعها الله له. هو يؤدي الواجبات ويدعى المحارم وقلبه مشغول بالله وله سبحانه وتعالى. وفق الله جميعا. القرآن أفضل الذكر، القرآن أفضل الذكر، لكن الأذكار الواردة المخصصة يأتي بها الإنسان في الصباح ومساء بعد الفرائض، يأتي بالأذكار المخصصة والقرآن في محله. كل الصباح محل الأذكار من طلوع الفجر إلى وقوف الشمس، كل ذكر يأتي بالأذكار الشرعية ويقرأ القرآن الحمد لله. وهكذا المساء بعد العصر وبعد المغرب كله مساء من زوال الشمس إلى الليل كله، كل مساء كل مساء بكرة وعشية، البكرة ما قبل الزوال والعشية ما بعد الزوال. الصورة المنصوبة والمعلقة الممتهنة كالوسادة والبصاد ما تمنع شيء معلق، انت رأي إذا كان مكبوسة في شيء مكبوس وهو معلق ولا شيء ما ترضى، أو في كتاب مصفوط وهو معلقة ولا، لكن إذا تيسر له أن يمحى رأسها طيب. لا يلبس في الملابس، لا يلبس في الملابس ما فيها صور. المسؤول هو كلام مخالف، لا صورته كلها بصورته. اللهم لا إله إلا أنت. الإثم على المصور ولكن ما عليه، لكن الإثم على المصور. اللهم لا. نعم. أولي مرة يعود المريض ويذكر الله. نعم. والعباس يصح كذلك. أشمل وأعم، العباد أشمل وأعم. معصية على كل حال، وكونها كبيرة صغيرة محل نظر، لكنها معصية لا يجوز، يجب إعفاء اللحية وتوفيرها ولا يجوز قصها ولا حلقها. إذا كان قصد التذكير بها والفائدة لا يضر، في مجلس أو مكتب بقصد الذكر والفائدة. بعض الكبار السن يعني مثلا يحلق من الجوانب ويخلي الواجب توفيره، ما يحلق منها شيء ابدا، بس هذه قبضه. لا لا ما يجوز. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى: الفائدة 58 أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته، فإنه يحببها إلى العبد ويسهلها عليه ويلذذها له ويجعلها قرة عينه فيها ونعيمه وسروره بها، بحيث لا يجد لها من الكلفة والمشقة والثقل ما يجد الغافل والتجربة شاهدة بذلك. توضحه الفائدة 59 أن ذكر الله عز وجل يسهل الصعب وييسر العسير ويخفف المشاق، فما ذكر الله عز وجل على صعب إلا هان، ولا على عسير إلا تيسر، ولا مشقة إلا خفت، ولا شدة إلا زالت، ولا كربة إلا انفرجت. فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، والفرج بعد الغم والهم. توضحه 60 أن ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوف كلها، وله تأثير عجيب في حصول الأمن، فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عز وجل، إذ بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه، حتى كأن المخاوف التي يجدها أمانا له، والغافل خائف مع أمنه حتى والغافل خائف مع أمنه حتى كأنما هو فيه من الأمن كله مخاوف. ومن له أدنى حس ومن له أدنى حس قد جربها ومن له أدنى حس قد ومن له أدنى حس قد جرب هذا وهذا. والله المستعان. وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه فوائد أيضا من فوائد الذكر، فالذكر كله خير، ولذكر الله أكبر، كله خير، يعين على العبادة ويسهلها على المؤمن ويحببها إليه ويشجعه عليها ويذكره بربه، اذكروني أذكركم. فالإتيان بذكر الله في أثناء العبادة وفي أوقاته كلها يعينه على طاعة الله ويذكره بحق الله ويسهل عليه جميع التكاليف التي أمرها الله بها، ويجعله في غاية من الراحة والطمأنينة والسرور والغبطة والأمن، بخلاف الغافل فإنه في وحكة من نفسه ومن سائر أحواله. فعليك يا عبد الله أن تجتهد في أن يكون لسانك رطبا بذكر الله، وقلبك أيضا مشغولا بذكر الله، وهكذا أعمالك. فذكر الله يكون بالقلب بالخوف والمحبة والرجاء والشوق إليه وتذكر إنعامه وإحسانه والمصير إليه، والذكر باللسان بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء، قول لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى غير هذا مما يتكلم به اللسان من الذكر. ويكون بالأعمال بجوارح من الصلاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير هذا من أعمال الخير. فجميع أعمال الخير كلها قوة لك وقوة لقلبك وتشجيع لك على طاعة الله ورسوله وإزالة للمخاوف من نفسك، لأن من ذكر الله واطمأن إلى الله زالت مخاوفه وصار منك محلها الأمن والراحة والطمأنينة، لأنه يعلم أن الله جل وعلا يذكر من ذكره ويحب من ذكره. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ولذكر الله أكبر. ويقول جل وعلا لما ذكر أصناف المؤمنين ختمهم بقوله والذاكرين الله والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا يا رسول الله ما المفردون؟ قال الذاكر الله كثيرا والذاكرات، سبقوا إلى كل خير، لأن ذكرهم لله وشغلهم به جل وعلا يعينهم على أداء حقه وعلى كف عن معصيته ويذكرهم بحقوقه والتفكير في ذلك، فتكون أوقاتهم معمورة بطاعته، معمورة بذكره، ومعمورة بالحذر مما يغضبه سبحانه. وفق الله جميعا. أقول ذكر ابن القيم عن نفسه أنه يذكر الله بقلبه في الخلاء أو في الحمام. نعم، يذكر الله بالقلب في كل مكان. يعني وهو على حاجته. ذكر القلب على خوف القلب، خوف الله ومحبته وتعظيمه والشوق إليه، ذكر نعمه العظيمة إلى غير هذا من أذكار القلب. يعني وليس المراد أنه يعني يسبح ويهلل. ذكر القلب يعني من محبته ذكر القلب هذا هو ظهر كلام الرحمن هذا ذكر القلب. تسبيح من ذكر اللسان مو من ذكر القلب، تسبيح من ذكر القول. هذا خوف الله ومحبته وتعظيمه، تذكر آلاءه ونعمه، تذكر الآخرة، كل هذا من ذكر القلب. هل هذا طيب؟ هل يعمل القلب وذكر القلب أكون مختص بالخلاء يعني؟ لا، في كل وقت. فليس خلاء؟ لأن خلاء يكره ذكر الله في اللسان، اللسان يمسك هذا الكلام باللسان حتى يخرج. أحسن الله إليك يا شيخ. أحسن الله إليك، بالنسبة ليضع مصحف في مكان بحيث يحجز مكان، أحسن الله إليك، بالنسبة ليضع في مكان بحيث يحجز مصحف أو من كتب العلم ماذا يدرك الجميع،

في قوة العبد على طاعة الله، وفي قوته في أعماله البيتية وغيرها، وفي جهاده لأعداء الله. فالذكر له فعل عظيم في تقوية القلوب ونشاطها، وفي نشاط العبد في الخيرات والأعمال الصالحات. فينبغي العبد الإكثار بذكر الله من التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن والاستغفار والدعاء، كل هذا له من الآثار العظيمة في قوة العبد وصلابته ونشاطه بالحق، ما لا يخفى على من تعمل ذلك. ولما اشتكت فاطمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم تعب الرحى وتعب البيت، وطلبت منه خادما، وكان ليس عنده خادم ذلك الوقت، فقال لها ولأخيها ولزوجها علي رضي الله عنهما: تسبحون وتحمدون وتكبرون عند النوم 33 مرة. قال: هذا خير لكم من خادم، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. الجميع 99 يختم 100 بالله أكبر، سيكون التكبير 34، التسبيح 33، والحمد 33، الجميع عند النوم سنة مستحبة. قال: فذلك خير لكم من خادم. قالت فاطمة رضي الله عنها: استمعت ذلك ثم وجدت تعبا بعد ذلك. بعدما استمعت هذا الذكر قال: ما أحسست بتعب ولا وجدت تعبا بعد ذلك في حاجات البيت. وهكذا كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة، كنز من كنوز الجنة، كما في الصحيحين من حديث موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدل، قال له النبي: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي الإكثار منها عند الشدائد وفي كل وقت، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيما يستعن بها في جهاد الأعداء وفتح الحصون وفي دفع الشر وفي جلب الخير. لا حول ولا قوة إلا بالله، المعنى لا تحول لي من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى. فالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كل هذه من أسباب التفريج والتيسير وقضاء الحاجات، ومن أسباب رضا الله عز وجل. وفق الله الجميع. هذه ضعيف، هذا يكثر منها، هذا أثر ضعيف لحمل العرش، أثر ضعيف، لكن يكثر منها ولو آلاف الحمد لله، ما في حد محدود، يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله. نعم. الله الحمد لله الله أكبر. العدد موقوف 33 من زاد عليه زياد خير الحمد لله، ما يضر، لكن ما تبع على هذا بده يزيد بعد ذلك زيادة مستقلة، يعني مشهد السنة هذه حتى يحصل لها الامتثال والفضل، وإذا حب يزيد بعد ذلك لا بأس. اسم الذكر يا شيخ، هل هو الوعي بالذكر يعلم ما يذكر أو نعم، الذكر هل العلم بما يذكر يعني يعلم ما يذكر؟ يذكره بالله وبحق سبحانه، الذكر ما علش بذكر، يذكر بالله وبحقه وعظمته والحذر من المساخط سبحانه وتعالى. هل يجوز للخروج منها؟ نعم، إذا كنت في أرض وقع فيها طائر هل يجوز للخروج منها أم لا؟ لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الطائر في البلد فلا تخرج في الله منه، وأما إذا علمت به لا تقدم عليه، إذا علمت في البلد لا تقدم عليه، لكن إذا وقع وأنت فيها لا تخرج فرارا منه، أما إذا خرج لأمر آخر من لأجل فرار منه لا بأس. وكان مسافر إذا وقع لا يخرج منها إلا إذا كان لغرض آخر، لا يخرج من أجل الفرار منه، لكن إذا خرج لأجل العمل يقتضي ذلك لا بأس. إذا قال بسم الله كفى، وإذا كمل فهو أفضل، بسم الله الرحمن الرحيم أكمل وأكمل. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى: الفائدة 62 أن عمال الآخرة كلهم في مضمار السباق،

فضل الذكر وأن أهله هم السابقون إلى كل خير وهم أولياء الله وهم أرفع الناس درجة في يوم القيامة بكثرة ذكرهم لله. كلما كان ذكره لله أكثر صار عمله الصالح أعظم وأكبر، لأن الذكر يكون بالقلب واللسان والعمل ويحمل على تصحيح الأوضاع والاستقامة على الحق. هكذا يكون الذاكر الصادق، يؤدي الواجبات ويبتعد عن المحرمات ويستكثر من أنواع الذكر، التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقول لا حول ولا قوة بالله، مع الإكثار من جميع العبادات التي فيها ذكر الله. من هذا الباب يقول صلى الله عليه وسلم سبق المفردون في بعض السارق، قال سبق المفردون، فإذا أصبح المفردون قال الذاكر الله كثيرا والذاكرات، يعني سبقوا إلى كل خير. فالإكثار من ذكر الله يحرك القلوب إلى طاعة الله ويجدد لها طاعة الله ويباعدها عن أسباب غضب الله، كما تقدم الحديث صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وألكاها عند مليكم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم أن تلقوا عدوكم وتضربوا أعناقهم فيضربوا أعناقهم وتضربوا أعناقهم. قالوا بلى، فقال ذكر الله. المقصود أن ذكر الله يتضمن أداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده وتعظيم أمره ونهيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير هذا من وجوه الخير. يعني الذكر يحمل على كل خير، ذكر الله بالقلب واللسان وجباله يحمل العبد على كل خير. نسأل الله لنا وإياكم من الذاكرين. نسأل الله عليك، أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله له لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، مع التسبيح والتحميد والتكبير. يقول صلى الله عليه وسلم حب كلام الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ويقول باقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن مع الذكر قلبي وجاهه مع العمل بطاعة الله وترك معصيته. أستمع عليك، لو لم يذكر إلا لا إله إلا الله في اليوم فقط كله طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له أجزاء شريقة يعتقها، يعني كتب الله له 100 حسنة وهذه 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. كنا أكثر العبد بذكر الله، لكن ضم التسبيح والتحميد والتكبير يكون أكمل. حديث ابن عمر أحسن الله إليه، حديث ابن عمر: أعوذ بالله أن أكون مستهزئين. ما أعرف هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالنسبة للدعاء، يعني هل يجب أن يرفع يديه بين الأذان إقامة أو بس يدعو الله عز وجل؟ رفع يديه من أسباب الإجابة، إذا رفعها من أسباب الإجابة، لكن في المواضع التي ما رفع فيها النبي لا يرفع. النبي ما كان يرفع بعد أن فارغ، ولا يرفع في خطبة الجمعة، خطبة الاستسقاء، خطبة العيد، خطبة العيد وخطبة الجمعة. أما الاستسقاء يرفع، يرفع يديه في خطبة الاستسقاء إذا استسقى، أو في خطبة الجمعة إذا استسقى يرفع يديه، وهكذا في غير ذلك في دعواته. أما الفرائض ما كان يرفع إذا سلم منها، ولا بين السجدتين، ولا في آخر التحيات ما كان يرفع عليه الصلاة والسلام. ما أذكر حسنة ما علق عليه عندك؟ أظن سبق هو بعد هواي لما السابقة تراجع دول تراجع. نرسل الله شيخ بالبدء بالطعام، أمس ذكرتهم لما وجه لكم سؤال حول التسمية قبل الطعام، وقال رجل زاد بسم الله الرحمن الرحيم زاد الرحمن الرحيم، هي ثابتة في طرق الحديث التسمية لو التغسير في الله لو البدء بالطعام إن سمق بسم الله كفى، وإن قال بسم الله الرحمن الرحيم هو أكمل. بس الشيخ ثابت هذه قاعدة، إذا قيل بسم الله يا بسم الله الرحمن الرحيم على من عليه على من بسم الله الرحمن الرحيم. أي نعم. في المسند مرفوعا: أكثروا من ذكر الله تعالى حتى يقال مدعوا. رواه أحمد في المسند والحاكم قال صحيح الإسناد وليس كما قال بل هو ضعيف كما قال الألباني في الأحاديث الضعيفة. سيورد المصنف من كلام ابن مسلم الخولاني بلفظ مقارب من حديث الدراد أبي السمح أن أبي الهيثم أن أبي سعيد وطراد من أن أبي الهيثم بعيد. طيب طيب لكن اكثر من ذكر الاخر يكفي. استحضار سواء كان في الحق او في الباطل لزوم الشيء كان في حقه في الباطل استحضر بهذا اذا لزمه كامل لكن اكثر من الشيء في الباطل استحضر بالسب مستحضر بالغيبه مستحضر بالزنا مستحضر بالخمر الغالب استعماله لا يطلق على الحق استحضار بذكر الله يعني اكثر منه ولزمه. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى: الفائدة الرابعة والستون أن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء، فإذا أخذ في الذكر أخذوا في البناء. وذكر ابن أبي الدنيا في كتابه عن حكيم بن محمد اللخنسي قال: بلغني أن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك عن الذكر أمسكوا عن البناء. فيقال لهم فيقولون: حتى تأتينا نفقة. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 7 مرات بني له برج في الجنة. وكما أن بناءها بالذكر فغراس بساتينها بالذكر، كما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم الخليل عليه السلام أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فالذكر غراسها وبناؤها. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من غراس الجنة. قالوا: يا رسول الله، وما غراسها؟ قال: ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. 65 أن الذكر سد بين العبد وبين جهنم، فإذا كانت له إلى جهنم طريق من عمل من الأعمال كان الذكر سدا في تلك الطريق، فإذا كان ذكرا دائما كاملا كان سدا محكما لا منفذ فيه وإلا فبحسبه. قال عبد العزيز بن أبي رواد: كان رجل بالبادية قد اتخذ مسجدا فجعل في قبلته 7 أحجار، كان إذا قضى صلاته قال: يا أحجار، أشهدكم أنه لا إله إلا الله. قال: فمرض الرجل فعرج بروحه، قال: فرأيت في منامي أنه أمر بي إلى النار، قال: فرأيت حجرا من تلك الأحجار يعرفه قد عظم، فسد عني بابا من أبواب جهنم، ثم أتى إلى الباب الآخر، فإذا حجر من تلك الأحجار يعرفه قد عظم، فسد عني بابا من أبواب جهنم حتى سدت عني بقية الأحجار أبواب جهنم. وبالله التوفيق، صلى الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الآثار كلها تعلق بفضل الذكر، والذكر فضله عظيم وفوائده كبيرة، فينبغي العبد الإكثار بذكر الله. قد ورد أنه غراس الجنة، فينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله جل وعلا في صباحه ومسائه وفي سائر أوقاته، لأن الله جل وعلا أمر بذلك، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: سبق المفردون. قال: يا رسول، ما المفردون؟ ألا قال: الذاكرون كثيرا والذاكرات. ولما قال له: يا رسول الله، إن الشرائق كثرت علي، فأخبرني بباب جامع تمسك به، قال: لا يزال شأنك رطبا من ذكر الله. فينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله دائما، وأن يكون ديننه هذا الذكر مع قيامه بحق الله من الطاعة الواجبة وتركه ما حرم الله سبحانه وتعالى. وأما هذا الأثر في إشهاد الأحجار 7 فلا دليل عليه ولا وجه له من الشرع، وأبواب جهنم تسد بالتوحيد والإيمان، وهو بالأحجار هذه أبواب جهنم مفتوحة لأهلها، يدخلها أهلها أبواب 7. فهذا الأثر ما كان ما كان ينبغي المؤلف يذكره ولا ليس له ولا ليس له قيمة. ينبغي عدم الالتفات إلى مثل هذه الأشياء التي يفعلها بعض العباد. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوا هذا، بل أكثروا من ذكر الله ويجدوا في ذلك. وجاء بالحديث اللهم إني أصبحت واللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك، مو بشهاد الأحجار، لكن الأحجار تشهد لأهلها من دون إشهاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، من دون حاجة إلى أشهاد أحد. فالأذكار التي يقولها الإنسان ويأتي بها المؤذن ويأتي بها غيره يشهد له ما سمع. فالمؤمن يشكر الله ويكثر من ذكر الله من غير حاجة إلى يقول اشهد يا حجر أو يا حجر، بل المشروع أن يكون من ذكر الله دائما من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعاء في ليله ونهاره في بيته في الطريق في السفر في الإقامة، مع الحرص على أداء ما فرض الله من صلاة وغيرها وترك ما حرم الله عليه. هذا هو طريق السعادة، طريق السعادة تقوى الله، أداء فرائض الله وترك محارم الله، والإكثار من ذكر الله من التقوى والغفلة من ضد التقوى. وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده، حديث صحيح صلى الله عليه وسلم. لا بأس بحديث ابراهيم انها قيعان وإرساس قال سبحان الله والحمد لله الخير العظيم. صلى الله عليك الذي قال انه مقال سبحان الله وبحمده سبع مرات بني له برج من جنة، هذا اثر ما عليه ما عليه اجماع هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يذكر الله يذكر الله والحمد لله وانتظر الخير إذا أكثر من ذكر الله له خير عظيم. نعم. اليوم يخطب يوم الجمعة منكم يذكر الله. ينصت لا ينصت. عليه ينصت. خطبة ينصت وراح ينصت. لكن إذا مرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه. وإذا ذكر الله في نفسه لا يضر. صلى إليك إذا دعا الإمام وعلى المنبر يأمنون أحيانا يصير الصوت مرتفع. لا لا لا يرفع الصوت. يأمنون من الصوت. يصير من اللغو شيء. يأمنون من رفع الصوت. السنة عدم رفع الصوت. جزاك الله. حديث هذا إن الأمن في الأوطان نعمة نعمتان داهما الصحة في الأبدان، هل هذا حديث؟ لا ما أنزل ليس بحديث. الحديث نعمتان مغبور فيهما كثير من الناس الصحة والفرع. وأساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.